عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم بعثنا عليكم عبادا لنا أجيبا شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أليبا شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا وإن سأتم فلها فإذا جاء عدل خسر كما دخلوه أول مرة إن أحسن وإن جئتم فرغا. وإن جئتم فرغا. فإذا رجع وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا Thank you.

Oh, my God.

وللآخرة أكبر دايات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضي ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على وللآخرة أكبر دايات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضي ربك ألا تعبدوا وبالوالدين إحسانا وقضي ربك ألا تعبدوا إلا وقضي ربك ألا تعبدوا إلا Thank you. فقضوا ربك ألا تعبدوا إلا إياه لهما جناح الذل من الرحمة واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقضى ربك ألا تعبدوا إلا وقضى ربك الله

وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وأحدهما أو كليهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ارحمهما كما ربي وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم اعلم بما في نفوسكم القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا وآت ذا القربى حقه والمسكين كيل وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا